وهرب أبشالوم ورفع الغلام الرقيب طرفه ونظر، وإذ بشعب كثير يسيرون على الطريق وراءه بجانب الجبل. فقال يوناداب للملك: هو زبان الملك قد جاءوا، كما قال عبدك كذلك صار. ولما فرغ من الكلام إذا ببني الملك قد جاءوا ورفعوا أصواتهم وبكوا، وكذلك بكى الملك وعبيده بكاء عظيما جدا. فهرب أبشالوم وذهب إلى تلماي ابن عمهيود ملك جشور، وناح داود على ابنه الأيام كلها. وهرب أبشالوم وذهب إلى جشور وكان هناك 3 سنين. كان داود يتوق إلى الخروج إلى أبشالوم لأنه تعزى عن أمنون حيث أنه مات. في وسط الأحداث اللي شفناها المرة اللي فاتت، أحداث سيئة، والأحداث اللي هنشوفها المرات الجاية أحداث سيئة، بيشرق بس حدث واحد بيطري على القلب، يعني هي النبوة أو الرسالة اللي الرب بعتها على يد النبي ناثان. مجرد ظهور الرب، مجرد ان الرب موجود حتى لو بقضاء، حتى لو بدينونة، بيدي يعني حاجة كويسة في وسط المشهد السيء بتاع الانسان. كتير واحد بيقول للرب يعني اعلن نفسك ولو بقضاء، يعني مش لازم يبقى بركة او خير يعني او حاجات كويسة. حتى قضاء الرب ده نور في وسط الظلام وخير، يعني حتى لو هو قضاء بيبقى بيقول ان الله موجود، لان الانسان في شره وفي قساوته بيقول ان عاوز يقول ان الله مش موجود، وعاوز يقول ان انا بعمل اللي انا عاوزه. فظهور ناثان في المشهد برسالة من يد الرب، وان الرسالة دي فعلا بتتم. عشان كده احنا خدنا الاصحاح ال13 كمان، لانه يعني عاوزين نقول ان الرسالة دي بتتم في ارض الواقع. ده بيقول ان الله حي والله موجود، وده الرجاء والامل حتى للمخطئ. يعني داود عمل تصرف كويس في الاصحاح بتاعنا دوت، انه تقبل هذا القضاء من يد الرب بالتضاع وبانكسار. دي تحسب لداود. يعني حتى الله لما بيظهر بقضاء بيدي رجاء حتى للمخطئ، يعني ان هو بيبقى فيه فرصة ان الرب او ان الشخص يتوب عن الشر بتاعه والخطيئة بتاعته. لكن اسوأ جدا الامور ان الله يتركنا للشر ويتركنا لانفسنا ويفارق المشهد. ده بيبقى اصعب قضاء ممكن يحصل، ان الرب ما يكونش موجود، زي ما حصل في وقت السبي كده، وزي ما شفنا أرميا بيقول له يعني: هل كل الغضب غضبت علينا؟ هل غضبت علينا جدا؟ يعني وما فيش رد، يعني سفر المراسي بينتهي بسؤال بلا رد. ده أصعب حاجة إن الله يكون حتى ما بيردش على الإنسان. لكن إن رب يتدخل ويبعت رسالة لداود في هذا الخطأ، دي نعمة وده خير يعني في وسط المشهد نور حلو في وسط المشهد أن الله موجود وبيراقب، أنه مش زي ما أنا معتقد أقدر أعمل اللي أنا عاوزه يعني، أو أن الله ما بقاش موجود، لا الرب موجود. فبيقول فأرسل الرب نسان إلى داود. الموقف ده جميل يعني، بيقول أن نسان ده شخصية يعني صعب نلاقي زيها، شخصية كويسة. وداود صنع حسنا يعني أنه هو خلى الشخصية دي تبقى ملازمة لي أو قريبة منه. ده إدى فرصة للرب أنه يتكلم مع داود ويتدخل في المشهد. ونسان ليه بنقول عليه أنه شخصية كويسة؟ أنه هو الرسالة دي بالتحديد صعب جدا أي حد يحملها إلى الملك، يعني صعب. كويس أن أنا أروح للملك أقول له كلام مشجع أو أقول له رسائل حلوة من الرب، ده سهل، لأن دي يعني زي ما راح له قبل كده وقال له الرب بيقول لك أنت مش هتبني الهيكل لكن ابنك اللي جاي من صلبك هيبني، دي رسالة عادي أقولها يعني. لكن أن الرب يبعته برسالة فيها إدانة للملك وبيعرض حياته للموت، يعني مش سهل أن الملك اللي أنا شغال عنده أو الملك اللي أنا ملازم لي أواجهه بالموقف ده، أنا مش عارف إيه رد الفعل. إحنا لو قارنا رد فعل داود برد فعل شاول لما راح له إسماعيل وقال له الحقيقة، لقيناه إزاي انفعل وشد الجبة من إسماعيل واتقطعت الجبة ورفض الكلام اللي إسماعيل بيقوله، حتى لو يعني ما قدرش يعمل حاجة، لكن هذا الغضب كان إشارة إنه رافض، وده كان يعني دليل ان كلام الرب صح وان الشخص ده لا يصلح للملك. هنا نسان مش عارف رد فعل داود هيكون ايه على المواجهة ديت، فكونه يروح ويقول كلام الرب ورب يحمله بكلام حقيقي ويقوله حتى لو الكلام ده هيبقى مؤلم بالنسبة لداود، ده يقول ان الشخص ده يعني فعلا شخص كويس وماسك في الرب صح. وأعتقد أنه هو من تلاميذ مدرسة الأنبياء اللي عملها إسماعيل. فزي ما معظم المفسرين بيقولوا أن القصة دي مثلا ممكن تكون حصلت بعد سنتين من الحادثة نفسها، لأنها كانت حامل وولدت والولد وصل أنه بقى يعني صبي، ما هوش مجرد رضيع يعني، لكن إذن الأمر ما يقلش عن سنتين. داود ساكت فيها، وزي ما قلنا هو مش عارف الرب الحتة دي، هو مش فاهم فيها الرب، هل الرب ساكت؟ هل السماء ستسكت؟ هل الأمر تلم كده هو عارف يلمه فالرب هيفوتها له؟ هو مش عارف برضو. فأعتقد الرسالة بتاعت نسان دي كانت مهمة جدا، أن داود يعرف من هو الرب، يعني أن الرب بيراقب، رب شايف الأمور وشايفها أكتر من صاحبها نفسه، يعني أكتر مما أنا وأنا بعمل الخطية أنا مش شايفها كده، يعني مش شايفها بالبشاعة دي. لدرجة أنه لما الرب، أسلوب جميل قوي اللي الرب بعت بيه نسان، حكى له حكاية يعني زي الأمثال بتاعت الرب يسوع في العهد الجديد كده، قصة يعني، حكى له قصة، بس القصة دي بتشرح فعلا طبيعة الخطية بتاع داود. داود نفسه لما سمع القصة انفعل يعني، اتضايق قوي من القصة دي، يعني إذن الرب شايف خطيتي أكتر ما أنا شايف، يعني أنا شايف الأمر ممكن بشكل يعني ممكن ألتمس لنفسي فيه العذر، لكن لما شفت الأمور من وجهة نظر الرب أو بعنين الله شفت قد إيه الخطية بتاعتي خطية بشعة جدا يعني. فأرسل الرب نسان إلى داود فجاء إليه وقال له، كان رجلان في مدينة واحدة، منهما واحد منهما غني والآخر فقير. الرب في الجملة دي بيحط إيده على ليه الحكاية دي حصلت، لأن في واحد غني وواحد فقير، يعني الرب عاوز يقول له أنت عملت كده ليه؟ لأنك غني. الشخص الغني الرب في المثل الجميل بتاع الزارع بيقول لنا غرور الغنى، الغنى بيخلي الناس تحس بغرور بترفع عن الآخرين، وليه أنت طمعت في حاجة فمديت إيدك خدتها؟ لأنك غني، حط إيده على الداء ده في القلب الإنساني، غرور الغنى أو الإحساس أن أنا أعلى من الآخرين أو أسمى من الآخرين، أو أن أنا من حقي أمد، أن الغلبان ده ملوش قيمة، الغلبان ده بيشتغل عندي، فأنا يعني أنا من حقي أمد إيدي أخذ اللي أنا عاوزه. بينما هذا الغنى زي ما الرب بعت له في الرسالة نفسها، الرب هو اللي مدهوله. يعني الغنى ده داود أصلا كان أصغر أولاد أبوه، كان راعي غنم، شخص لا يملك شيء، لكن الصعب جدا أن الغنى إلا الله دهوني بيرفعني عن الناس، بيخلينا بص للناس من فوق، مشكلة، وده بيديني الإحساس أن أنا ما حسش بيهم. يعني أنت ما حسيتش بالشخص اللي أنت خدت حاجته وقتلته، ما حسيتش بإحساسه. ليه؟ لأنه فقير، يعني لأنه قليل، مش في عينيك هو مش إنسان يستحق أنك تشعر بيه. يعني رب يحفظنا من الأمر ده، يعني يحفظنا من أن أنا أبص لغيري كما لو أني أعلى منه، سواء بقى غنى، يعني فلوس. الفلوس أكتر حاجة الكتاب يعني رب قال غرور الغنى ده كارثة، يعني غرور الغنى ده الواحد يتكلم فيه كارثة، يعني كارثة أن أنا أحس أن أنا أحسن من حد أو أن حد أقل مني، دي مشكلة. وكان للغني غنم وبقر كثيرة جدا، وأما الفقير فلم يكن له شيء إلا نعجة واحدة صغيرة كان اقتناها. جميل أول القصة دي، يعني أعتقد رب قعد حفظها لنسان مدة، يعني عبال ما يعني فيها تعبيرات جميلة جدا، عاوز يقول له الزوجة دي بالنسبة للشخص الغلبان ده كانت كل حاجة في حياته، يعني هي دفئه، هي مشاعره، هي مستقبله، كل حاجة. نعجة واحدة صغيرة قد اقتناها ورباها وكبرت معه ومع بنيه جميعا، تأكل من لقمته وتشرب من كأسه وتنام في حضنه. ليه الرب بيطنب في الصفات دي، يعني بيقولها كتير كده؟ لأنه هو داود معتقد أن دي نزوة أو أن دي واحدة، أو فالرب بيقول له لا، يعني دي حياة شخص، ده مستقبل شخص، يعني رب بيفردها له قوي. انت محتقر قوي، يعني انت معتقد ان دي حاجة، يعني او حاجة ممكن تاخدها تلعب بيها شوية وترميها، لا، دي حياة شخص، تأكل من لقمته وتشرب من كأسه، دي كانت بالنسبة له حاجات كتيرة قوي. الشخص ده كان بيروح الحرب وبيشقى وبيعرض نفسه للموت عشان وهو راجع يجيب لها حاجة تاكلها معاها او يفرحوا بيها مع بعض، وكان بينتظر انه يبقى له نسل منها. يعني رب عاوز يقول له اللي انت فاهمه نزوة او فاهمه انه ليلة بتتقضى يعني او اي حاجة، دي بالنسبة لصاحبها كانت حاجة كبيرة قوي. فده برضو بيقول لنا استهانة داود لانه غني بنفوس الناس، او فالرب بيقول له لا، ما تستهنش بالامور، الامور كبيرة. داود نفسه لما شاف كده ولما سمع الكلام ده وتخيل المشهد، ازاي ان دي كانت كل حياة الراجل، وانا لاجل نزوة، لاجل ضيف، برضو التعبير ده قوي جدا، ضيف يعني مش حاجة ثابتة او حاجة، لا، نزوة، النزوة دي بتبقى جاية ليلة وهتروح، ممكن اصحى الصبح ما لقاهاش، خلاص انتهت النزوة دي. فرب مشبه هنا بضيف، يعني مش حاجة دائمة او مش حاجة ثابتة، يعني لاجل حاجة طريقة كده. فجاء ضيف إلى الرجل الغني فعفى أن يأخذ من غنمه ومن بقره ليهيئ للضيف الذي جاء إليه، فأخذ نعجة الرجل الفقير وهيئ للرجل الذي جاء إليه. يعني أنت ما كانش يعوزك، لو أنت عاوز الجنس أو عاوز المتعة أو أي حاجة، أنت عندك كتير خالص، بس أنت استهنت وحسيت أن دي حاجة يعني أقدر أمدي إيدي أخدها ببساطة، بينما دي حياة إنسان، يعني دي كانت كبيرة قوي بالنسبة لصاحبها. يعني لما داود سمع القصة من وجهة نظر الرب، تخيلوا هو مش مدرك كده، يعني هو حتى هذه اللحظة هو مدرك أنها يعني برضو نزوة وخلصت يعني، بس لما اتفرد الموضوع قدامه كده بالشكل الجميل دوت، يعني ده يورينا أن قد إيه إلهنا حتى في العهد القديم. يعني الناس بتعتقد أن إله العهد القديم إله قاسي شوية عن الآب، صورة الآب اللي أعلنها لنا يسوع في العهد الجديد، ده طبعا مش حقيقة، مفيش حاجة اسمها إله العهد القديم وإله العهد الجديد، هو إله واحد. القصة دي بتقول لنا قد إيه إله العهد القديم أو قد إيه الله في العهد القديم هو نفس الآب الشفوق والحنين اللي في العهد الجديد. القصة دي بتقول لنا ازاي رب باصص على المشهد وباصص على هذه النفس انها يعني حد وليه احترامه وليه اهميته ومقدر المشاعر الإنسانية وشايفها بشكل كويس وبيعرف يشرحها أكتر ما إحنا نفسنا شايفين المشهد ده يعني. فحمي غضب داود على الرجل جدا، لأن داود بيتنطط يعني يقول له إيه ده، يعني إيه الجبروت ده، يعني إزاي ممكن إنسان يبقى بهذا يعني الدناءة وبهذا الجبروت انه عنده غني وكل حاجة وبعدين يمد يده ياخد حاجة حد تاني، يعني ايه ده؟ وقال لنسان حي هو الرب انه يقتل الرجل الفاعل ذلك. هو كده بيصدر حكم على نفسه، رغم ان القصة يعني القصة نفسها ما تستدعيش كده، لان هو بحسب الناموس، هو عارف بحسب الناموس في خروج 22 الرب قال لهم لو حد خد شاة من حد ودبحها يرد أربعة بدلها. هو نفسه عدد ستة يؤكد أنه عارف النص ده، ده موجود في خروج 22 أن اللي ياخد نعجة من حد يرد أربعة، ولو خد تور يرد خمسة. فبيقول ويرد النعجة أربعة أضعاف. كلمة أربعة أضعاف ده دليل أنه هو كان عارف الناموس في الحتة دي. فالناموس ما قالش ان اللي ياخد نعجة من حد يقتل، فازاي هو بيقول يقتل؟ هو الى هذا الحد هو يعني حس ان الامر يعني ازاي شخص يبقى بالبشاعة دي، ده ما يستحقش ان يعيش يعني. دي حتة برضو في علم النفس يعني جميلة رب بينور لنا عليها، ان الانسان سهل قوي يميز الخطأ في الاخر، ونفس الخطأ ده جواه لا يراه. دي حتة ساعات تبقى غريبة علينا، بس يعني أنا ممكن أكون بعمل حاجة ومرتاح لها ومش فارق معايا خالص، لما أشوف نفس الحاجة بيعملها حد تاني قادر قوي أن أشوف فيها الخطأ وأميز الخطأ قوي بسهولة، ويعني واتكلم ازاي الغلط ده بيحصل وازاي ده يعني وانفعل جدا على الاخر، بينما هو بيحصل معايا انا بعمله، بس الانسان غير قادر ان يرى الخطأ فيه. لكن هو نفسه لو الله سمح له يشوفه في غيره بيبقى سهل قوي انتقده، سهل قوي انتقد التعصب في اللي حوالينا، بينما انا لو بصيت جوه نفسي هلاقي نفس التعصب. سهل قوي اميز الخطا في الاخر، شوف ده بيغير، ده مش عارف بيعمل ايه، ده بيسوي ايه ده. بينما لو الرب سلط نوره عليا وفجاه ان انا بعمل نفس الحاجه، يعني انا مش بعمل حاجه تانية، انا بعمل نفس الحاجه بس انا مش قادر اشوفها طول ما هي انا اللي بعملها. فداود عمل كده، ويمكن القصه مش نعجه بقى، القصه زوجه يعني الامر اصعب، ومع ذلك مش قادر يشوف ومش قادر يحكم على الأمر، وقادر يقعد سنين الأمر مش بيحكم عليه. بينما لما اتحكاله إن حد عمل كده، حد آخر عمل كده، كان سهل قوي يشوف الأمر وسهل قوي يحكم عليه. الرب يعني يحمينا من الخبث بتاع النفس ده، ده جزء من الإنسان العتيق اللي جوانا. الكتاب بيقول لنا إن قلب الإنسان أخدع من كل شيء، يعني بيخدع حتى صاحبه، يعني مش بيخدع الآخرين، هو بيخدع حتى صاحبه. يعني إزاي القلب الإنساني قادر أنه يعمل الحاجة ويعديها، لكن لو غيره عملها ما يعديهاش ويكون قاسي قوي في الإدانة للآخرين ومش قاسي في الرد على نفسه أو في إدانة نفسه. فداود لأنه اتحكاله أن حد تاني عمل كده شاف الأمر ببساطة وعارف يكون بيدين الأمر بشدة يعني. عشان كده حلو أن احنا أول بأول نكون بنقعد قدام الرب نقول له ورينا نفسنا بعنيك، يعني ما تسيبنيش لنفسي، يعني ما تسيبنيش لحكمي أنا على نفسي، لأن أنا قلبي مخادع وممكن أفوت لنفسي حاجات كتيرة، بينما لو أنا شفتها في عنيك أنت هشوف قد ايه هي امر شرير يعني. فزي ما الرسول بولس كان عنده الدرس ده الرب علمه له، ففي مره قال انا لا اشعر بشيء في نفسي او في ذاتي، لكني لست بذلك مبررا. يعني بيقولهم انا من جهه نفسي مش شعر ان في حاجة غلط، انا حاسس ان انا كويس، ضميري مريحني، بس مش معنى كده ان انا صح. لا، الذي يحكم فيه هو الرب. يعني انا منتظر برضو حكم الله، لان ممكن يبقى الرب شايف حاجة انا مش شايفها، او انا قادر اعديها لنفسي، بينما الرب ممكن ما يعديها ليش. فجميل قوي التعبير ده بتاع الرسول بولس، انه لست بذلك مبررا، الذي يحكم فيه هو الرب. ويرد النعجة 4 أضعاف، لأنه فعل هذا الأمر ولأنه لم يشفق. بيبسطني قوي شجاعة نسان، الجملة الحادة اللي ما فيهاش لف وما فيهاش دوران وما فيهاش تقدير للملك وما فيهاش يعني أنه يبسط الأمور. لا، كل حسم قال له أنت الراجل ده، أنت عملت كده، ده اللي انت عملته واخفيته عن الناس كلها. المفاجأة طبعا داود ما كانش يعتقد ان حد عارف تفاصيل القصة، لكن فوجئ ان النسان الرب حكي له تفاصيل القصة يعني. فقال له انت هو الرجل، هكذا قال الرب اله اسرائيل، انا مسحتك ملكا على اسرائيل، انقذتك من يد شاول، اعطيتك بيت سيدك اللي هو شاول ونساء سيدك في حضنك. على فكرة ما فيش من الأحداث حاجة تقول إن داود تزوج من حد من نساء شاول، لكن العرف في الشعوب دي إن الملك كان بيبقى ليه نساء ليهم بيت معين، بيت الحريم أو بيت النساء ده بتوع الملك، وإن لو الملك ده سقط وجه ملك بكانه، الحريم دول بيبقوا من حق هذا الملك، حتى لو هو ما ارتبطش بيهم أو ما يعني صرحهم أو أي حاجة، لكن هم بيبقوا ملكه. يعني زي ما القصر وأدوات الملك بتنتقل إلى الملك الجديد، كانوا بيعتبروا النساء دول أنهم جزء من يعني ممتلكات الملك، بينتقلوا للملك الجديد. حتى لو داود ما عملش كده، يعني حتى لو هو ما, ما, ما, ما ارتبطش بحد منهم، لكن هم من حقه يعني دفعوا إليه. وأعطيتك بيت إسرائيل ويهوذا، وإن كان ذلك قليلا كنت أزيد لك كذا وكذا. يعني أنت غني، أنت الغني اللي احنا بنقول عليه. وللأسف زي ما قلنا، الإنسان لما الرب بيديله، يعني هو فقير ومش عنده، بيبقى بيطلب ومحتاج بس قول لنفسك أنا لو خدت هتفرع. يعني الإنسان بيبقى هو بطالب وهو متزلل وهو فقير، بيبقى معتقد أنه هو يعني مش هيبقى وحش لو خد يعني. بس يعني بتحصل في أحسن العائلات، يعني ما مش هتبقى أحسن من داود، مش هتبقى أحسن من الناس دي كلها. شاول كان رب جايبه من وراء الحمير، داود رب جايبه من وراء الغنم. شاول لما رب باركه وداله عمل لنفسه نصب تذكاري، داود لما رب باركه وداله مد إيده فخد حاجة الفقير الغلبان. قول لنفسك كده، أنا برضو لو رب اداني هجور على اللي جنبي وهزل وهستقل بالناس وهستقل بأفكارهم وهستقل بممتلكاتهم. ده طبع الإنسان. لو الرب ما الرب في العهد الجديد أو الروح القدس في العهد الجديد ما مش شغال جوانا، ده عادة الإنسان بتعبير داود نفسه يعني. وأعطيتك بيت سيدك ونساء سيدك في حضنك، وأعطيتك بيت إسرائيل ويهوذا، وإن كان ذلك قليلا كنت أزيد لك كذا وكذا. لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عيني؟ بص بقى توصيف الرب للأمر، هو معتقد أنها نزوة، أنها مد إيده خد حاجة يعني وبتاع. الرب شايفه غير كده، ده احتقار لكلامي أنا، كلامي اللي هو مكتوب في الناموس لا تزني. فمعنى ان انا مديت ايدي خدت الامر ده، وهو مش من حقي ان انا كده انا بحتقر الرب. كلمة كبيرة يعني، كلمة صعبة، اعتقد داود نفسه يعني مش متخيلها انها بالحجم ده، بس لازم اشوفها بالحجم ده. ده احتقار لكلام الله. وبعد شوية رب هيقول له ما هو اسوأ، يعني مش احتقار للكلام، احتقار لشخصه ونفسه. لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه؟ قد قتلت أوريا الحسي بالسيف. دي مفاجأة بقى، ده بنسميه في العهد الجديد كلام علم. دي موهبة موجودة في لها اسم في العهد الجديد، كلام العلم، ان الله بيعلم نسان بحاجات مفروض انها ما حدش عارفها، يعني هو ما عرفهاش. رب حكى له القصة وعرفه، فنسان رايح يقول له الموضوع كذا كذا، كما لو انه كان شاهد عيان. دي اسمها في العهد الجديد كلام علم، ان الله يعلمني بشيء مش معروف، وظهرت كتير في العهد القديم وفي العهد الجديد، زي ما بطرس كده عرف ان الفلوس دي مش هي كل ثمن الحقل، ده عرف منين؟ ده اسمه كلام علم. زي ما كان إليشع بيعرف الخطط الحربية بتاعت ملك أرام، دي كلها بنسميها أو بيسميها الروح القدس، يقدر يعمل معانا كده، انه احيانا يعلمني بحاجات ما حدش يعرفها، انا ما كنتش اعرفها، ما كنتش معاصر ليها، لكن رب يعلمها لي. فنسان هنا بيتكلم حاجة اسمها كلام علم، بيحكي الأمر بكل ثقة كما لو انه كان شاهد عيان على الأمور اللي هي مفروض تمت في الخفاء ما حدش عارفها. يعني قد قتلت أوريا الحسية بالسيف، أخذت امرأته لك امرأة، إياه قتلت بسيف بني عمون، يعني عارف القصة حصلت إزاي. وبيقول بقى القضاء اللي زي ما قلت رغم ان هو شديد وصعب لكنه معزي، لأنه بيقول ان في إله، بيقول ان في قانون، يعني بيقول ان في عدل. صعب قوي، يعني الأصعب من الجريمة ان ما يبقاش في عدل، يعني إسكات الجريمة نفسها بشعة، فالأصعب من الجريمة انك تحس ان الجريمة دي هتعدي ومحدش هياخد لك حق. لكن لو جريمة بشعة بس في عدل وفي مساواة في التعامل، ده بيخفف يعني ثقل الأمر شوية. ف بنتقابل هنا مع المبدأ الكتابي الشهير، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. مبدأ هو أول قانون وضع في الكتاب المقدس، أول قانون الله قاله في الكتاب المقدس لما خلق الخليقة، إنه كل نبات يبذر بذرا كجنسه. ده قانون لا يمكن كسره من بداية الكتاب لنهاية الكتاب، من بداية حياتنا لنهاية حياتنا. رب حط قانون ان العنب بيطلع بذر يحمل جنس العنب، لو خدت البذار دي زرعتها احصد عنب. التين نفس الحكاية، الشوك نفس الحكاية. يبدو انه قانون بسيط، لكن لغاية النهاردة احنا مش فاهمينه، ولغاية النهاردة احنا مش عارفين نخضع له لهذا القانون. القانون ده ماشي في الكتاب المقدس كله، ان اللي انت بتعمله اللي انت بتزرعه هتحصد نفس ما ينفعش ازرع شوك وانتظر عنب، وقعد اصلي بكل قلبي يا رب يطلع عنب يا رب يطلع عنب. في قانون اسمه ما يزرعه الانسان، اللي انت هتزرعه هتاخده هتحصده. انت زرعت شر، يعني شخص مثلا يبقى عايش بيعمل الشر في حياته لكن منتظر مثلا انه لما يرتبط ويتجوز ولاده يطلعوا كويسين. كل يوم انا بعمل نفس القصة، يعني تسأله طب هيطلعوا كويسين منين؟ إذا كان البذرة اللي أنت زرعتها في حياتك بذرة شر، ولادك هيطلعوا كويسين إزاي يعني؟ ما هو لازم هيطلع فيه شر. إلى هذا الدرجة الإنسان أبسط قوانين مش قادر يفهمها، يعني مش قادر يخضع ليها، ودايما الإنسان بيراهن إن هيحصل حاجة غير متوقعة، إن أنا هزرع شوك فهيطلع لي تين وأقعد أكل تين بقى وأنا مبسوط إزاي يعني؟ ورب قال في العهد الجديد هل يكتنون من التين شوكا او من العنب، وهكذا نفس المعنى. رب يقول لهم انتوا قاعدين مستنيين ان يحصل حاجه غير اللي انت بتعملها، انت قاعد بتزرع شوك ومستني تين، مش هيحصل. يعني انت قاعد تزرع شر ومنتظر بركه في حياتك وبركه في اولادك، على اي اساس؟ يعني على اي اساس هيحصل كده؟ والمبدأ ده مش بس في النوعية وفي الكمية، من يزرع بالشح يحصد بالشح، يعني المبدأ ده لوحده لو قعدنا نتكلم فيه ياخد وقت طويل، لأنه يعني واخد مساحة كبيرة في كلمة الله. الله لا يشمخ عليه ما يزرعه الإنسان، يعني الرسول لما قالها وقال لا يشمخ عليه أو الله لا يخدع، عاوز يقول لي إن أنا لما بتزرع شوك وتستنى تحصد طين، أنت في الحتة دي انت بتحاول تخدع الله او بتحاول تتشامخ على قانون الله. ولو حصل كده انك زرعت شوك وحصدت تين، يبقى انت كسرت قانون الله، انت تشامخت على الله، او انت كسرت قانون الله كان وضعه. والله لا يشمخ عليه، القانون الله حطه محدش يقدر يطلع فوقيه. ففي كل مرة انا بزرع حاجة سيئة لكن مستني أحصد حاجة كويسة، أنا بحاول أكسر قوانين الله وضعها، وقوانين الله لا تكسر مش هتنكسر. فأنا في الموقف ده قدام هذا القانون وهشوف إزاي رب بيقول لداود اللي أنت عملته بالضبط هيتعمل. عشان كده داود ما قالش بم، ما قالش تلت التلاتة كام، ما قالش طب نقلل شوية، طب هزها شوية مثلا، ما قالش أي حاجة، إنه عارف إن ده قانون، ده قانون إله. فالرب قال له مش هيحصل حاجة في حياتك غير اللي أنت عملته، يعني اللي أنت عملته هتحصده. فبص كده بيقول إيه، قد قتلت أوريا الحسي بالسيف وأخذت امرأته لك امرأة، إياه قتلت بسيف بني عمون، فلا يفارق السيف بيتك إلى الأبد. يبقى أنت قتلت بالسيف هيحصل كده، هتشوف في حياتك كده، هتشوف ناس في بيتك بيتقتلوا بالسيف لأنك احتقرت تاني. يبقى مش بس احتقرت كلام الرب، لا، الرب قال كلمة تانية، أنت كده احتقرتني أنا، يعني أنا عمال أباركك وديلك، معنى أنك تمد إيدك تاخد حاجة تكسر قانون أنا حطه، معنى أنك معتقد أن أنا أقل من أني أحافظ على القوانين بتاعتي، أن أنا حاطط قوانين بس أنت تقدر تكسرها. يبقى أنت بتحتقرني، أنت بتحتقرني أنا، مستقل بي. عشان كده لما قلنا أن داود وهو بيعمل كده في حتة في أعماقه تجهل الله، رب نفسه هو اللي بيقوله، يعني ده مش شخص عارف ربنا بس بيزل غصب عنه أو بيقع غصب عنه، لا، دي مش وقع غصب عنه، لا، الحتة اللي مدت إيدها خدت دي حتة تجهل الله، تعتقد أن الله ممكن كسر قوانينه، أن الله ممكن أعمل الشر وأكسر قوانينه دون أن أحصد، حتى بتعتقد أن الله أقل مما هو، يعني الله مش كده، وأنا معتقد أن الله ممكن يعني وأنا ماشي معاه أعمل الشر ولا أجاز عليه، ده مش هيحصل، ده احتقار لله. الله بيعتبر ده أن أنا قليل في عينيك يا داود، يعني أنا إله قليل في عينيك، أنت شايف أنك ممكن تكسر قوانينه وتفلت منها، فأنا عاوز أقول لك أنا مش كده، يعني أنا محدش يكسر قوانيني ويفلت منها. فأنت قتلت بالسيف فلا يفارق السيف بيتك، وأخذت امرأة أوريا الحسي لتكون لك امرأة، هكذا قال الرب، أنا سأقيم عليك الشر من بيتك وآخذ نسائك نفس الجنس، يبذر بذرا كجنسي، وآخذ نسائك أمام عينيك أعطيهم لقريبك فيتجع مع نسائك في عين هذه الشمس. الفرق بقى أنك أنت عملت في السر، لأنك أنت فعلت بالسر، أنا أفعل الأمر قدام جميع إسرائيل وقدام الشمس. ليه بقى؟ لأن أنت بتسرق، أنت حرامي، فبتعمل ده في السر. أنا مش بسرق، أنا بأعلن قانوني على الملأ، أنا قوانيني كلها في الشمس، إلهي في قضاءه في الشمس وبركته في الشمس. الله لما بيبارك بيبارك في العلن، ولما بيقضي بيقضي في العلن، ما عندوش حاجة يخاف منها، لأن قضاؤه سواء قضاؤه أو بركته الاثنين صح، الاثنين يتعملوا في الشمس. لكن انت عملت في السر ليه؟ لأنك انت حرامي بتاخد حاجة مش بتاعتك، فمحتاج تعمل كده في السر. فقال داود لنسان، ده رد الفعل الحلو، يعني دي لازم تحسب لداود، اللي بتقول ان القلب ده برضو غير قلب شاول، يعني في حتة كويسة، ان انا لما تواجهت بالحق وتواجهت بقرار الله ما لفش، ما درش، ما قالش طب كرامتي، شاول قاعد يقول له طب كرمني قدام شعبي، طب ما ارجع معايا، طب مش عارف. ما لقيناش داود بيعمل كده، يعني رغم ان برضه كرامته هتتبهدل وصورته هتقل في عينين الناس، بس لانه ما لقيناهوش قلقان على الموضوع ده. ولما اعلن لي ان الله حي وموجود وعادل وبياخد الحق، قبل هذا الاعلان. في الوقت ده داود كتب مزمور 51 المشهور ومزمور 32 برضو، لو عايزين نقراهم في أي وقت تقدر تعرف إيه موقف داود في الوقت دوت. ممكن نقرأ مزمور 51 على الأقل، يعني طبعا المزمور مشهور في الكنيسة يعني، بس لما نقرأه وإحنا فاهمين الموقف اللي هو اتقال فيه ممكن يبقى ليه معنى. بيقول ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك امحو معصية، اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لاني عارف بمعصيه خطيئتي امامي دائما. اذا بعد ما نسان قال له الكلام ده، الكلام ما فارقش ذهنه، قعد يفكر فيه ايام. اليك وحدك اخطات، الشر قدام عينيك صنعت. الرب بعت له يقول له انت احتقرتني. الامر مش ضد اوريا ولا ضد الامراه بقدر ما هو كان ضد الرب، فهو بيقول له اليك وحدك اخطات. فعلا الامر ده احتقار ليك انت، الامر ده كان ضدك انت، الشر قدام عينيك صنعت. لكي تتبرر في اقوالك اللي نسان جاه قالها له، يعني بيقول له انا بقول لك انا غلطت فيك عشان تبقى انت لما بعت لي نسان يقول لي كده انت صح. إذن هو بيبرر الرب في الأقوال اللي اتبعتت له على يد نسان. هو حتى كاتب فوق، لو الكتاب عندكم، في المزمور لداود عندما جاء إليه نسان النبي بعد ما دخل إلى بثسبة. يعني إيه تتبرر في أقوالك؟ يعني بيبرر كلام يونسان، كلام نسان، ما بيحاولش أنه يعني يهرب من الكلام. وتزكو في قضائك اللي جه عليه، يعني داود بيزكي الرب في القضاء الصعب اللي نسان حكاه وقاله. دي حتة طبعا تحسب جدا، ان انا يعني بتقبل القضاء وبزكي هذا القضاء وبقول ان هو قضاء صح، انت صح، انا فعلا اليك وحدك اخطأت والشر قدام عينيك. هانذا بالاسم صورت، بالخطية حبلت بي امي، ها قد صررت بالحق في الباطن ففي السريرة تعرفني حكمة، طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني. هو المزمور ده ممكن نقف قدامه كتير، كلامه ليه معنى طبعا رائع يعني، بس طبعا احنا عايزين نقراه بس كده. اغسلني فبيض أكثر من الثلج. حس ان هو انسان مش نظيف بعد الكلام دوت، فطلع من جواه اغسلني فأبيض. اسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام سحقته. سحقتها بالكلام ده، الكلام اللي الإنسان راح له بيه ده سحق عظامه، يعني كلام صعب جدا. بيقول له نفسي أسمع كلام حلو يعالج السحق اللي حصل ده. أستر وجهك عن خطاياي، امحو كل أسامي، قلبا نقيا اخلق فيه الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. بما أنك كشفت أن قلبي فيه غرور وفيه ارتفاع وفيه اغتصاب وفيه سحق، إذا قلبا نقيا بقى اخلق فيا وجدد فيا روح تاني يكون روح مستقيم. ما تطرحنيش من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. أكتر حاجة خايف عليها مش سمعته، مش شكله، مش اللي هيحصل، لكن أكتر حاجة خايف عليها ما تطرحنيش من قدام وجهك، ما يكونش ده آخر موقف بينا. روحك القدوس لا تنزعه مني، دي برضو تحسب لي. ورد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة أعضدني. واضح أنه روحه اتسحبت، بقت روح ضعف، بقى شخص ضعيف في نفسه، ما فيش بهجة. فبيقول له رجع لي البهجة تاني، رجع لي روح تعضدني بها تاني، فأعلم الأسمى طرقك والخطاء إليك يرجعون. لو أنت عملت معايا كده أنا يعني هبقى نموذج لأي حد بيغلط، أنه ممكن بعد كده يكون في أمل في الرجوع. لو رجعتني ليك وسمحتني هأعلم الأسمى طرقك والخطاء إليك يرجعون. نجني من الدماء اللي أنا سفكتها يا الله إلى خلاصي. عشان برضو نفهمين النص، دماء أوريا الحسي بقت قدامه ليل نهار بعد الكلام ده، حاسس أنه الدماء دي بتطالب بالقصاص، فبقوله نجيني من دماء أوريا الحسي يا الله إلى خلاصي. فيسبح لساني برك، يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك، لأنك لا تصر بذبيحة. هو كان حاسس موقف ده أكبر من أنه يقدم أي ذبائح، وإلا فكنت أقدمها بمحرقة لا ترضى. ذبائح الله هي روح منكسرة، هو كان جاي للرب بروح منكسرة، القلب المنكسر والمنسحق يا الله أنت لا تحتقره. مزمور 32 برضو ولو نقراك كده بسرعة، لأنه زي ما احنا قلنا هو قعد فترة بعد الموقف ما لغاية ما راح له نسان. فهو بيقول طوبى للذي غفر اسمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. لما سكت بليت عظامي من زفيري اليوم كله، لأن يدك ثقلت علي نهارا وليلا، تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيز. أعترف لك بخطيتي ولا أكتم اسم. لما قال له أنا أخطأت لرب هو كان بيعترف، قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت أسام خطيتي. لهذا يصلي لك كل تقي في وقت يجدك فيه، عند غمارة المياه الكثيرة إياه لا تصيب، أنت ستر لي من الضيق، تحفظني بترنم النجاتك، تنفني أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك. ده رد الرب عليه. لكن الكلام اللي قاله في المزمورين يكتسبوا معنى لما نعرف أن هم تقالوا في هذا الموقف. فقال داود لنسان: قد أخطأت للرب. فقال نسان لداود: الرب أيضا قد نقل عنك خطيتك، لا تموت. لما نسان لقى أنه الرد السريع بتاع داود هو أنه بيتوب أو بيعترف بالخطأ وبيقبل الكلام، بيقبل القضاء رغم أنه صعب طبعا لما حد يتقال له نسائك هيحصل فيهم كده، ما تفتكروش أن ده كلام سهل يعني. أعتقد كان ممكن ينفعل على نسان كلام بيمس الشرف وبيمس حاجات كتيرة يعني. لكن لما لقى بيتضع وبيقول أخطأت للرب، واضح أن نسان عنده تعليمات من الرب. لو داود تاب أو اعترف يبقى تصرح لي بغفران للخطية من جهة القضاء بتاعها اللي هو الموت. المفروض الخطية دي يبقى ليها موت، وهو نفسه اللي قال أن الراجل ده مفروض يكون بيموت. فنسان بيقول له الرب نقل عنك، تعبير قوي جدا يعني. أعتقد نسان نفسه مش فاهمه، لكن هو يعني محطوط جواه أنه يقول له كده. مش بيقول له الخطية غفرت يعني، أو الخطية اتشالت أو اتمسحت، لكن الخطية اتنقلت يعني، اتنقلت على حد تاني. في حد تاني هيدفع تمن الخطية دي، لكن هي الخطية دي لازم هيندفع تمنها، وتمنها موت. في شخص آخر، في ذبيحة أخرى الخطية دي هتنقل إليها. فأنت مش هتموت، بس أنت مش هتموت لأن مش لأن الله مش قدوس، ومش لأن الله ممكن يصهين في أجرة الخطية، لكن لأن الخطية اتنقلت لحد تاني، لحاجة تاني. أعتقد نسان نفسه مش عارف أن الحد التاني ده هو المسيح، لكن إحنا عارفين في العهد الجديد الخطية نقلت إلى مين، ومين الذبيحة اللي قدمت نفسها قدام الله بديل عن هذا الجريمة أو الخطية. فعشان كده أنا مش هموت لأن الخطية نقلت، مش لأن الله ممكن يصهين على الخطية أو أنه يعديها بلا عقاب. غير أنه من أجل أنك قد جعلت بهذا الأمر، ده حاجة بقى مختلفة كمان عن القضاء اللي فات ده، أن السيف مش هيفارق بيته والنساء وهيحصل فيهم كده. كان في قضاء فوري، مش لسه قدام، في حاجة فورية لازم يحسها في اللحظة ديت. فقال له: لأنك جعلت بهذا الأمر أعداء الرب يشمتون، فالابن المولود لك يموت. وذهب نسان إلى بيته. هي احنا عرفنا أنها كانت حامل فولدت، يعني الوقت ده زي ما قلنا مش أقل من سنتين. الولد يعني بقى صبي. وضرب الرب الولد الذي ولدته امرأة أورية لداود فثقل الولد معي. فسأل داود الله من أجل الصبي، برضو ان هو بيسأل الله او بيلجأ لله، دي حتة كويسة برضو فيه. حتى لو مش حاسين ان فيه برضو الشركة دي مع الله، يعني مش حاسين داود مثلا كان فيه شركة واستعادها تاني، او لا، مفيش كلام يعني، مفيش كلام رايح جاي بين داود وبين الرب، الكلام من خلال نسان. فده برضو بيورينا يعني القامة شكلها ايه. فسأل داود الله من جهة الصبي، وصام داود صوما ودخل وبات مضطجعا على الأرض. من المواقف النادرة اللي بنسمع فيها عن الصوم، المشكلة ان احنا مش بنلجأ للصوم ده الا دايما في المصايب يعني. لو كنا بنعرف نصوم قدام الرب من اجل البركات يعني كانت حياتنا هتبقى مختلفة خالص. لكن الانسان ما بيلجأش للصوم الا مضطرا يعني. ودخل وبات مضطجعا على الأرض، دي كلها علامات تذلل. فقام شيوخ بيته عليه ليقوموه عن الأرض، فلم يشأ ولم يأكل معهم خبزا. قعد 7 أيام بالشكل ده بيحاول يتذلل، لكن زي ما قلنا ده كان قضاء سريع وفوري، لازم تحسه يعني، لازم ثمر الخطية ما يستمرش في الحياة يعني. ده الولد ده كان ثمر هيتنه، مفكره طول الوقت باليوم الاسود ده، واليوم ده لازم يكون بيوم حياة. وكان في اليوم السابع ان الولد مات. فخاف عبيد داود أن يخبروه بأن الولد قد مات، لأنهم قالوا وذا لما كان الولد حيا كلمناه فلم يسمع لصوتنا، فكيف نقول له قد مات الولد؟ يعمل أشر، يعمل أشر في ترجمات تانية أن ممكن يقتل نفسه أو خافوا عليه أنه هو ممكن يعمل في نفسه حاجة. ورأى داود عبيده يتناجون، هو حس أن في حاجة وأنهم عاملين يكلموا بعض وفي توتر، ففطن داود أن الولد قد مات. فقال داود لعبيده هل مات الولد؟ فقالوا مات. فبرضو لقينا قبول لهذا القضاء، يعني لازم ندي لداود حقه في كل حاجة، يعني زي ما قلنا على مش صح انه مش صح، برضو لازم نقول على الصح انه صح. فدي حتة حلوة برضو انه هو متزلل وبيصلي وبيطلب وبيصوم ورب ما سمعلوش، ما تلاقيش يعني حتة طلعت زعلانة بقى او حتة طلعت تقول لي مثلا او حاجة، لا. فقام داود عن الارض، هو عارف ان ده قضاء وانه من حق الرب انه يصدر هذا القضاء. وعلى فكرة ده بيعلمه من هو الله، يعني دي برضو بحتة مفيدة، ان الواد لو ما ماتش برضو هيبتن الله في ذهن داود انه حد ممكن يقول كلمة وما تحصلش، لكن حتى لو بالموت حتى لو بالقضاء، بس انا اتعلم مين هو الرب وازاي احترمه وازاي اخافه يبقى خير. فقام داود عن الارض واغتسل والدهن وبدل الثياب، وبقى له اسبوع ما كانش بياكل ولا بيغسل وشه ولا اي حاجه. دخل بيت الرب سجد، بس ما فيش حديث، يعني ما فيش حوار، ما فيش، لا دي القامه بس، لكن لازم يعني لازم اقول على الحق ان هو فعلا ده رد فعل الصح في الموقف ده، يعني ده افضل رد فعل ممكن يكون بياخده. ثم جاء الى بيته وطلب، فوضع له خبزا فاكل. فقال له عبيده ما هذا الامر الذي فعلت؟ لما كان الولد حيا صمت وبكيت، ولما مات الولد قمت واكلت خبزا. فقال لما كان الولد حيا صمت وبكيت لاني قلت من يعلم، ربما يرحمني الرب ويحيي الولد او يحيى الولد. إذن هو ابتدى يحس انه محتاج رحمه من الله، دي معناها ان ابتدى يبقى في مخافه للرب في الحياه، جانب جميل حتى لو من خلال قضاء. والان قد مات فلماذا اصوم؟ هل اقدر ان ارده بعد؟ انا ذاهب اليه، اما هو فلا يرجع الي. هي طبعا يعني دي انا ذاهب اليه، دي مش يعني ما حدش ياخدها بمفهوم لاهوتي ان داود عنده نور عن ما بعد الموت، يعني هو مش فاهم اي حاجه طبعا، بس هو بيقول يعني هي سكه الموت ده احنا رايحين له، هو ما بيرجعش. لكن داود ما فيش اي نور عن ما بعد الموت او ايه اللي بعد الموت، هو ما يعرفش. يعني هو مسميها وهيقولها لسليمان بعد كده انا ذاهب في طريق الارض كلها، يعني الدنيا كلها ماشيه ناحيه الموت، كلنا هنموت يعني، لكن هو ما فيش اي استناره اكتر من كده عن ما بعد الموت. وعز داود بشبع امرأته ودخل إليها واتجع معها فولدت ابنا فدعا اسمه سليمان. والرب أحبه وأرسل بيد نسان النبي ودعا اسمه يديدية، يعني محبوب الرب من أجل الرب. رب أحبه هنا معناها أنه ده الابن، الآية دي جاية كده مجملة، الآية 24 دي مدتها على الأقل 5 سنين. داود جاب من بشبع 4 أبناء آخرهم سليمان، فهو لما بيقول وعز داود بشبع امرأته ودخل عليها واتجع معها فولدت ابنا دي بعد 3 تانيين قبل كده، وسليمان الرابع جابت له 4 أبناء غير اللي مات آخرهم سليمان. بس هو هنا في الجزء اللي قدام في سفر الأخبار الأيام هيقولهم بالتفصيل، لأن سفر الأخبار بيذكر التفاصيل. هنا بينط الثلاثة الأولانيين دول وبيولد بيجي على سليمان، لأن هو ده اللي عاوز يقول عليه أن الرب أحبه وهيبقى بعد كده. بس هي بشبع لما بعد الولد اللي مات ده جاب الثلاثة تانيين قبل ما تجيب سليمان. والرب أحبه وأرسل بيد نسان النبي وقال هو، بس لأن الكتاب عاوز يقول أن سليمان ده هو اللي الرب أحبه فما جاب لناش الثلاثة الأولانيين، لكن لما يذكر أبناء داود بعد كده في سفر الأخبار هنلاقي أن في 3 قبل سليمان. احنا نسينا نقول ان بحسب القانون او بحسب القانون الموجود في خروج 22 ان اللي بيسرق الشادي بيرجع 4 أضعاف. داود مات له 4، يعني من المفارقات اللي يعني مفيد ان احنا برضو نحس بيها، داود مات له 4 في الحادثة، كما لو ان الرب بيقول له مش هتعرف تكسر القوانين بتاعتي، قصاد انك خدت المرأة دي وموت جوزها واحد بس، في 4 من ولاده هيكونوا بيموتوا، أمنون هنشوفه وأبشالوم، وفي واحد بعد كده اسمه أدونيا، وأول واحد اللي هو الصغير اللي مات ده. فقصاد الواحد في 4 ده بحسب الشريعة. على فكرة لما زكى قال له وإن كنت قد وشيته بأحد أرد 4 أضعاف، برضو متاخدة من الجزء ده في الشريعة يعني. وعز داود بشبع امراته ودخل اليها واتجع معها فولدت ابنا فدعا اسمه سليمان، والرب احبه وارسل. كلمه سليمان معناها ملك السلام او حاجه فيها سلام يعني. والرب احبه وارسل بيد نسال النبي ودعا اسمه يديا من اجل الرب. بعد الموقف ده استمر احسان الرب لداود، بيذكر لنا حادثه كده اللي زي ما قلنا دي ملهاش علاقة بأنا صح ولا غلط. الخير اللي الله بيديه، أو لأن في مشيئة الرب إن داود يثبت مملكة قوية متسعة، دي كانت في مشيئة الرب. فرغم إن داود في الموقف ده ورغم الخطية ده خط، ده مسار الخطية الأخلاقية والعقوبة اللي بتحصل. أما خط إن هو كملك بقى مش كإنسان أخلاقيا يعني كوظيفة كملك، الله ماشي في الخط بتاعه أنه بيباركه وبينتصر وبيغلب وبيثبت مملكته، يعني الخطين مش داخلين في بعض، ده خط وده خط. عشان كده قلنا وقتها أن مش معنى البركة ديت أو مش معنى أن أنا صح، يعني داود في عز ما هو غلط وبيتحاسب قدام الله وبيدفع الثمن، الله بيباركه في الجانب الثاني ده، لان ده مشيئه الله للوقت ده ان المملكه تكون بتتثبت وبتتسع. فاحنا كنا عارفين انه يؤاب بيحارب ربة اللي هي عاصمه بني عمون، واللي مات هناك اوريا الحسي، فحارب يؤاب ربة بني عمون واخذ مدينه المملكه. ارسل يؤاب رسلا الى داود يقول قد حاربت ربة واخذت ايضا مدينه المياه، والآن اجمع. هنا يؤاب بيقول له لو أنا اللي انتصرت ودخلت ربة دي وامتلكتها هيدعى اسمي، الناس هتسمي المدينة باسم أنا، لكن أنا عاوز المدينة تتسمى باسمك أنت، فتعالى تعالى يعني خش أنت المدينة وامتلك أنت المدينة. فالآن اجمع بقية الشعب انزل على المدينة خذها لألا أخذ أنا المدينة فيدعى باسمي عليها. فجمع داود كل الشعب وذهب إلى ربة وحربها وأخذها، وأخذ تاج ملكهم عن رأسه ووزنه وزنة من ذهب، وزنة من ذهب 36 كيلو جرام من الذهب مع حجر كريم، وكان على رأس داود. الرجل ده كان لابس تاج 36 كيلو جرام من الذهب. وأخرج غنيمة المدينة كثيرة جدا، أخرج الشعب الذي فيها وضعهم تحت مناشير ونوارج حديد وفؤوس حديد وأمرهم فأتون الأجر. النص دوت ممكن يتفهم إن هو قتل الناس دي، لا النص مش بيعني كده، النص معناه إن هو خلى الشعب بتاع المدينة دي يشتغل في الأعمال اللي فيها مشقة، يعني اسكتنا المملكة محتاجة عمال يشتغلوا في المناشير وفي النوارج والفؤوس زي مصانع الطوب مثلا عندنا، الأتون الأجر دي بيحرقوا فيها الطين وبيعملوا الحجارة والحاجات دي، الأعمال اللي فيها مشقة خلى شعب بني عمون يشتغلوا في الحاجات دي. ده معنى أنه وضعهم تحت، مش وضعهم ومشى عليهم بمناشير يعني نشرهم يعني، لا حطهم تحت الأشغال دي، الأشغال الشقة دي يعني. ثم رجع داود وجميع الشعب إلى أورشليم. صح 13 انا بس كنا عاوز اخده عشان بنشوف فيه وهو مش مفهوش تأملات يعني مش هنطول. هي قصة حزينة بس بنشوف عشان نبقى رابطين القضاء اللي الله قاله على داود ازاي بيتم في ارض الواقع. يعني انا نفسي القصة موصولة القضاء بيتم وازاي هو من قضاء من نفس النوعية. يعني دي مهمة جدا من جنسه يعني نفس اللي انت عملته هيحصل. فلقينا روح الجنس او روح الشهوة اللي اتحركت في قلب داود بيتحرك جوه البيت بين اخه واخته. يعني بين اخ البكر الكبير اللي هو امنون اللي كان مفروض داود بيحبه على فكرة وكان هو ده اللي هيبقى ليه الملك. يعني الرب أحب سليمان يعني الرب اختار سليمان يبقى هو الملك لكن داود كان بيحب أمنون وكان عاوز يبقى أمنون هو لأن هو البكر بتاعه وكان بيهيئه أنه يبقى الملك بتاعه. وجرى بعد ذلك أن كان لأبشالوم ابن داود أخت جميلة اسمها سمر. سمر يعني شجرة التمر من نفس اللفظ يعني سمر تمر بلح يعني. فأحبها أمنون ابن داود وأحسر أمنون للسقم من أجل سمر. كتاب بيستخدم كلمة أحبها التعبير الدارج او التعبير بينما احنا عرفنا بعد كده من القصه ان هو مش حب يعني هو ما فيش اي نوع من انواع الحب دي شهوه بس هي عاده الانسان انه بيسمي الشهوه دي حب. وما زلنا لغايه النهارده في هذه الخدعه الانسان لما بيبقى متحركه تجاهه شهوه تجاه حاجه بيسمي انا بحب كذا او بحب فلان او بحب علان وهي كلها بتبقى بمجرد ما بتفرغ هذه الشهوه بشوف العيوب اللي في فلان ده وبحس انها مش طايق فلان ده. بس الانسان للاسف هو نفس القصه دي ماشي فيها كل السنين دي ما بيتعلمش. احصر امنون للسقم من اجل سمار اخته يعني الشهوه امتلكت منه لدرجه انه ابتدى مش عارف يطلع من البيت ويشتغل عادي كده لا يعني عي يعني بقى راقد في البيت من كتر ما هي مالية عليه ذهنه مش قادر يعني يتخلص من هذا الأمر. زي ما داود كان ممكن يطرد الأمر ده أو يعالجه لكن هو سابه يمتلك منه. فهيحصل كده في ابنك تقدر تقول له ليه ما انتصرتش على الأمر ده؟ هيتقال لك طب وانت ليه ما انتصرتش على الأمر ده؟ وأحسر أمنون للسقم من أجل سمار أخته لأنها كانت عذراء وعصر في عيني أمنون أن يفعل لا شيء. وكان لأمنون صاحب اسمه يوناداب ابن شمعي أخي داود ابن عمه يعني. وكان يوناداب رجلا حكيما جدا فقال له لماذا يا ابن الملك أنت ضعيف هكذا من صباح إلى صباح. يؤسفني أن الآية دي استخدمت في أوقات كثيرة أنها تبقى يعني خدمة لا علاقة لها بالقصة خالص يعني. أما تخبرني؟ فقال له أمنون إني أحب سمار أخت أبشالوم أخي. فقال يوناداب اضطجع على سريرك وتمرد. ادي الحكمه الانسانيه. هو بيقول عن يوناداب راجل حكيم ما نفهمش حكيم انها حكمه سماويه لا حكمه يعني شخص بيعرف يفكر بيخطط بس التفكير الانسان كله في الشر. فقال يوناداب اضطجع على سريرك تمرد اذا جاء ابوك ليراك فقل له دع سمار اختي تاتي وتطعمني خبزا وتعمل امامي الطعام لارى فاكل من يدي. فاكرين لما داود قرر انه يقتل أوريا وقلنا انه هو الجبروت بتاعه انه بعت الرسالة بتاعة القتل بيد أوريا. تمر الايام وما حدش عارف طبعا القصة دي واللي يجيب سمار يقعدها مع أمنون داود. يعني بس انا عاوز اشوف الايد دي ازاي من يعني انت خدعت الراجل المسكين ده البريء ومحملته رساله موته انت هتخدع وتحمل بنتك بايدك وتقول لها روحي اقعدي مع اخوك امنون ويجي لك بعد كده خبر انها اندبحت يعني زي القتل بالظبط. وهتعيش عمرك كله ده أنا اللي قلت لها روحي. وإذا جاء أبوك ليراك قل له دع ثمار أختي تأتي وتطعمني خبزا وتعمل أمامي الطعام لأرى فأكل من يده. فاتجع أمنون وتمارض خداع. ده من ناس تانية ده فجاء الملك ليراه فقال أمنون للملك دع ثمار أختي تأتي وتصنع أمامي كعكتين فأكل من يده. فانخدع. أنت تلذذت بأن تخدع رجل، يعني جبروت، أنت متلذذ كده أنك تكتب رسالة إعدامه وتدهوله في إيده وأنت يعني متلذذ. هيحصل معاك كده، يعني أنت بتقول الرجل ده يعني عرفت تخدعه، فأنت هتعيش العمر كله حاسس أنك خدعت. فأرسل داود إلى ثمار إلى البيت قائلا اذهبي إلى بيت أمنون أخيك. يعني ليه السيناريو ده؟ يعني ليه مثلا أمنون حب ثمار فاغتصبها؟ ليه داود يخش في القصة وليه داود يبقى هو اللي كتاب عاوز يقول ليه بص هتخدع هتنخدع زي ما يعقوب خدع أبوه وقال له أنا عيسو. هتمر الأيام وهيرجعوا ولاده يقولوا له يوسف ابنك أكله حيوان أو حصل له أي حاجة، ويعيش عمره مخدوع لأنه إسحاق اتخدعه جرب مرارة إزاي ابنه يضحك عليه ويقول له أنا عيسو وهو مش عيسو. لازم أنت تدوق نفس المرارة يا يعقوب وتعيش عمرك مخدوع من ولادك نفس الخدع. وأخذت العجين إلى بيت أمنون أخيها وهو مضطجع، وأخذت العجين وعجنت وعملت كعكا أمامه وخبزت الكعك، أخذت المقلاة سكبت أمامه فأبى أن يأكل، وقال أمنون اخرجوا كل إنسان عني، فخرج كل إنسان عنه. ثم قال أمنون لثمار ائتي بالطعام إلى المخدع فأكل من يدك. فأخذت ثمار الكعك الذي عملته وأتت به أمنون أخاها إلى المخدع وقدمت له ليأكل، فأمسكها وقال لها تعالي اضطجع معي يا أختي. فقالت له لا يا أخي لا تذلني، لأنه لا يفعل هكذا في إسرائيل، لا تعمل هذه القباحة. ما فيش تأملات يعني في الأمور، بس يعني أنا بنحني أمام كلمة الله اللي ممكن تعدي لي 30 سنة من حياة داود مليانة بالانتصارات الحربية تذكرها لي إجمالا في إصحاح واحد، وتجيلي على موقف زي دوت وتفرد لي إصحاح كامل، لأن الموقف ده بيظهر يد الله القاضي. فيعني الكلمة دي مش مجرد سرد تاريخ، لا يعني، وإلا كنت اديت الوقت والمساحة للحروب اللي داود انتصرها أكتر ما اديته لقصة زي كده، يعني ما فيهاش أي حاجة. بس القصة دي فيها حاجة كتيرة خالص، دي بتعلن من هو إلهي أكتر من الحروب اللي دخلها داود. فقالت له لا يا أخي لا تزليني، لأنه لا يفعل هكذا في إسرائيل، لا تعمل هذه القباحة. من ناحيتي أنا أين أذهب بعاري وإنت هتكون كواحد من السفهاء في إسرائيل، والآن كلم الملك لأنه لا يمنعني منك. الحتة دي بقى غريبة شوية، لكن يعني لأنهم مش شقة فهي ممكن تكون بتقول له كده، يعني ممكن نرتبط، يعني قول لابويا، يعني وابويا ملك وبيعرف يمشي المواضيع يعني، وممكن يبقى مستندين ان ابراهيم كان متجوز ساره وهي كانت اخته فعلا، فممكن يبقى القصه فيها كده يعني. فلم يشأ ان يسمع لصوتها طبعا، بل تمكن منها. ليه بقى لم يشأ ان يسمع لصوتها مع ان الكلام يبدو انه يعني معقول؟ لان هو الرب قايل لازم يحصل كده، يعني لازم هيحصل كده في بيتك يعني. فبل تمكن منها قهرها طجع معها ثم أبغضها. ليه أبغضها بقى؟ لأن هي رفضته، وهو كرمته كراجل أنه يبقى عاوز واحدة والواحدة دي مش عاوزاه أو بتقومه أو بتقوله لأ، دي بتفرق قوي في نفسية الرجل. بعد ما خد الأمر وفرغت الشهوة فضله أنها قالت له لأ، يعني الفضل في القصة كلها إزاي أنا يتقال لي لأ يعني. فده عشان بس نفهمين سر البغضة الشديدة دي، صعب على نفسية الرجل أنه يبقى عاوز حد والحد ده مش عاوزه او بيقول له لا او بيصده يعني. واعتقد اثناء الامر نفسه او اثناء الاغتصاب هي برضو كانت بتقاوم يعني، هي مش قاومت بس بالكلام، لكن اعتقد برضو هو كلمه قهرها ان الامر فيه عنف، الامر هي بتقاوم او بترفضه وهو بيعمل الامر بالعافيه. بعد ما فرغ الامر بيفضل لي بقى ازاي انا اعمل الامر ده بالعافيه، يعني ازاي يبقى في حد رافضني. هو طبعا ابن ملك وكان حاسس ان هو يعني اي حد مفروض يترمى عند رجليه يعني. ففرق معاه ان واحده قالت له لا، يعني حتى لو الواحده دي اخته، بس يعني ده سر البغضة عشان نبقى فاهمين نفسية الإنسان، إن هي نفس النفسية هي يعني اللي حصل ده هو نفسه اللي موجود النهاردة. ثم أبغضها أمنون بغضة شديدة جدا، كرامتي بقى ده الوحش أو ده الذات بقى يعني، حتى أن البغضة التي أبغضها إياها كانت أشد من المحبة التي أحبها إياها. يعني هو لو لقى منها تجاوب زي بشسبع داود، ما وقتها قلنا ان ما كانش في اي حاجه تقول انها قاومت او رفضت او قالت اي حاجه، وقلنا ان هي كانت متجاوبه، فعشان كده اتجوزها وعاش معاها واحبها لان هي ما جرحتوش في الحته دي. لكن امنون اتجرح في الحته دي فعشان كده ابغض، وقال لا امنون قوم انطلق. فقالت له لا سبب للأمر التاني ده، طب ليه بقى، طب ما انت خدت اللي انت عاوزه وخلاص، يعني ليه بقى بتطردني، ما فيش سبب لكده، ده شر اكتر من الشر الاولاني. ليه بقى؟ لان هو لو اغتصبها وبعدين سطر عليها الامر ممكن يعدي، او ممكن فكرة بقى انه ممكن يطلب ان هو يرتبط بيها او حاجة زي كده. لكن معنى انه يطردها امام الناس ان فكرة انه يرتبط بيها او انها تتستر هو رافضها اصلا، فكده هي ده اشر بقى يعني، اشر من الامر نفسه ان انت ممكن تعمل الامر ده وتحاول تصلحه، لكن معنى انك بتطردني انك مش عاوز تصلحه. طيب يبقى انا كده اتفضحت يعني، او مستقبلها ضاع. فقالت له لا سبب هذا الشر بطردك اياي، هو اعظم من الاخر الذي عملته بي. فلم يشأ ان يسمع له، بل دعا غلامه، يعني حتى هو مش حاسس ان هو طايق ان هو ياخدها من ايدها يطلعها بره الباب، يعني عاوز يحتقرها ويحسسها مش انا اللي اتقال لي لا يعني، فانت اقل مني بكتير يعني، انت خدامي هو اللي يطلعك بره. بل دعا غلامه الذي كان يخدمه وقال اطرد هذه عني خارجا واقفل الباب وراءه كمان يعني. وكان عليها ثوب ملون، لأن بنات الملك العذارى كنا يلبسن جبات مثل هذه، فأخرج خادمه إلى الخارج وأقفل الباب وراءها. فجعلت الموقف كان صعب على نفسيتها، على فكرة هي برضو لو إنسانة يعني في كامل قواها العقلية كانت حاولت تستر نفسها برضو إلى أن الأمر يعني نشوف هنعمل فيه إيه، لكن الـ واضح أن كان فيه عنف وانفعال بقالها ساعة عملت تتخبط وتترزع وتغتصب. ف عاوزين بقى نفهم يعني، واضح ان نفسيتها ومشاعرها او كيانها العصبي ما احتملش، وبعد ما الامر خلص كمان بتنطرد بره. فبنفاجئ ان هي بتعمل ما يشوهها اكثر بقى يعني، كان هي المفروض كانت ممكن تخرج عادي وتمشي ومحدش ياخد باله يعني، بس ده احنا لو بنتكلم على انسانه سويه نفسيا او انسانه طبيعيه، لكن احنا برضو لازم نبقى فاهمين القصه. السنة دي بقالها ساعة ساعتين بتتخبط يعني وبتترزع، وتفاجأ يعني ان محبة الانسان عنيفة وبغضة الانسان عنيفة. الانسان بيجرحها في محبته وبيجرحها في بغضته، الاتنين شبه بعض يعني حاول تفرق بين محبة امنون وبغضة امنون لسمار، هتلاقيهم زي بعض الاتنين. فجعلت سمار رمادا على رأسها، وجت ممزقة الثوب، يعني اللي ما حسش واللي ما سمعش واللي ما شافش يشوف بقى الذي عليها، ووضعت يدها على رأسها وصرخت يعني، لمت عليها هي اللي لمت على نفسها الناس يعني أعتقد ده اغتصاب إلى حد فقدان السيطرة على قواي العقلية أو قواي العصبية، ده مشهد واحدة مذبوحة يعني. فقال لها أبشالوم أخوها هل كان أمنون أخوك معك؟ ووصلت بقى البيت عند أبشالوم أخوها الشقيق، فلما شافها كده وهو عارف أن الملك داود كان قال لها روحي لأمنون أخوك واعملي له أكل. فما لقاها رجع كده أبشالوم فهم فقال لها هو كان أخوك معاك، يعني بيستخدم تعبير مؤدب شوية، أخوك كان معاك، فالآن يا أختي اسكتي، أخوك هو، حاولي هديها، حسن هي عصبيا نفسيا مش مستقرة، فحب يحتويها وقال لها ما تحطيش الموضوع ده في بالك خالص، ده هو أخوك. فأقامت سمار مستوحشة. يعني إيه مستوحشة؟ يعني ما بقاش ليها ارتباط وأبناء زي بقية الناس، يعني عاشت حياتها كلها في بيت أخوها أبشالوم وحيدة، يعني بلا أسرة، بلا زواج، بلا أي حاجة، في بيت أبشالوم أخيها. ولما سمع الملك داود بجميع هذه الأمور اغتاظ جدا، بس لا قدر يكلم أمنون بحاجة ولا يروح لسمار ياخد بخاطرها، لأنه حس أنه هو اندحك عليه وأنه هو اللي بإيده حمل قرار قتل بنته، يعني هو اللي بإيده ساهم في قرار قتل بنته. ولم يكلم أبشالوم. واضح أن أبشالوم كان شخصية ذكية، يعني نفهم كده، يعني كان أمنون شخصية مندفعة وراء مشاعره، أبشالوم شخصية مفكر قوي يعني بيستنى على الرز يستوي. ولم يكلم أبشالوم أمنون بشر ولا بخير، حب يديله انطباع أن الأمر مش فارق معاه، ده خداع طبعا، لأن أبشالوم أبغض أمنون من أجل، رغم أنه هو أبغضه لأنه أزل لسمار أخته، لكن ما ادلوش إيحاء بكده خالص عشان ما يديش خوانة أو ما يخافش من أبشالوم. واستنى سنتين من الزمان استنى سنتين أنه كان لأبشالوم جزازون في بعل حصور. المهم في الموقف الأولاني انخدع داود، وفي الموقف الثاني انخدع داود، وداود هو اللي قال ان امنون يروح عند ابشالوم عشان يكون بيموت. يعني ما يزرعه الانسان. ولو انت مستني انك تستخدم الخبث والخداع وتستهبل الناس وتستعبطهم ومحدش يستهبلك ويستعبطك، يبقى انت بتنتظر انك تزرع شوك فتحصد عنبا، وده مش هيحصل، لان لو ده حصل يبقى انت تشامخت على الله. وكان بعد سنتين من الزمان إنه كان لأبشالوم جزازون في بعل حصور التي عند إفرايم، فدعا أبشالوم. استنى لغاية ما جه مناسبة بعد سنتين. الجز الغنم ده كان يعتبر عيد، يعني لأنه كان الصوف ده بيتباع بمبالغ ضخمة، فكان الجز ده بيبقى موسم عند الناس يعني. فهو استنى لما جاله جزازين ودعا أبشالوم، عمل أنه هيعمل وليمة ويدعي فيها جميع بني الملك. جاء أبشالوم إلى الملك وقال هو زل عبدك جزازون، فليذهب الملك وعبيده مع عبدك. هو بيقول له كده، هو عارف أن داود مش هيروح. فقال الملك لأبشالوم، لا يا ابني، لا نذهب كلنا لألا نسقل عليك. فألح عليه فلم يشأ أن يذهب بل باركه، قال له روح، أنا اعتبرني معاك، يعني أنا جنبك، أنا معاك. فقال أبشالوم، إذن دع أخي أمنون يذهب معنا. داود حس بالخطر، فقال له لماذا يذهب معك؟ اشمعنى أمنون يعني؟ فألح عليه أبشالوم، قال له ده ابنك البكر، يعني ده مكانك انت، فما دام انت مش جاي يجي معايا أمنون. فألح عليه أبشالوم فأرسل معه أمنون وجميع بني الملك، ويعيش العمر كله يقول يا ريتني ما أرسلت أمنون. فأوصى أبشالوم غلمانه قائلا، ليه غلمانه؟ لأن داود قتل أورية بيد بني عمون، فلازم أبشالوم ما يقتل أمنون، ما يقتلوش بإيده، ليقتلوا بإيد الخدمين بتوعه. إلى هذا الحد الأمور متشابهة. انظروا، ما تطاب قلب أمنون بالخمر، وقلت لكم اضربوا أمنون فاقتلوه. داود شرب أورية خمر وقال له روح بيت، فده هيشرب أمنون خمر وبعدين يقتلوه. فاقتلوه، لا تخافوا، أليس أنا أمرتكم؟ ليه ما بيقتلوش هو بايده؟ كنوع من الاحتقار ليه، ان هو مش، ما تستحقش ان انا مدي ايدي عليك، خدميني هم اللي هيقتلوك، زي ما انت قلت ما استحقش انا اطلع السمار وخدامي يطلعها، انا برضو خدامي هيقتلك. والغريب ان داود مش قادر يقول اي حاجه، ما بيقولش بم، اليس انكم انا امرتكم؟ فتشددوا وكونوا ذوي بأس. ففعل غلمان أبشالوم بأمنون كما أمر أبشالوم. فقام جميع بني الملك وركبوا كل واحد على بغله وهربوا. وفيما هم في الطريق وصل الخبر إلى داود غلط. يعني حتى الكذب يعني بيستخدم في هذا المشهد. قيل له قد قتل أبشالوم جميع بني الملك. يعني واضح أن حصل ربكة وقتها ومحدش عارف إيه اللي بيحصل، وشايف الناس عمالة تجري وبيركبوا البغال ويهربوا وبتاع. فحد غالبا استنتج أن أبشالوم طايح في كل إخواته يعني، فالخبر وصل كده، مع أن القصة مش كده، بس برضو قصد من الله أن داود يقعد مدة تحت إحساس فظيع بأن كل أبنائه ماتوا. وقيل له قد قتل أبشالوم جميع بني الملك، عشان يحس بإحساس الراجل اللي لو كان عرف أن مراته كانت كل حياته اتخذت منه. فبرضو داود لازم يحس أن كل أولاده، حتى لو الخبر ده هيقعد يوم أو يومين وانتهي. ولم يتبقى منهم أحد، فقام الملك مزق ثيابه واتجع على الأرض، وجميع عبيده وقفون وثيابه ممزقة. فأجاب يناداب ابن شامعي أخي داود وقال لا يظن شمع داود، تسمى في أجزاء تانية شمة عشان لأنه هو مذكور بأكتر من اسم، وقال لا يظن سيدي أنهم قتلوا جميع الفتيان بني الملك، إنما أمنون وحده مات، لأن ذلك قد وضع في عند أبشالوم منذ يوم ما أزل ثمار أخته. والآن لا يضعنا سيدي الملك في قلبي شيئا قائلا أن جميع بني الملك قد ماتوا، إنما أمنون وحده مات. وهرب أبشالوم ورفع الغلام الرقيب طرفه ونظر، وإذ بشعب كثير، دول بني الملك بقوا جايين على البيت، يسيرون على الطريق وراءه بجانب الجبل. فقال يناداب للملك هوذا بنو الملك قد جاءوا، كما قال عبدك كذلك صار. ولما فرغ من الكلام إذا ببني الملك قد جاءوا ورفع أصواتهم وبكوا، وكذلك بكى الملك وعبيده بكاء عظيما جدا. بس ما فيش كلمة، ما فيش شكوى، ما فيش ليه كده، خلاص هو اتقال له السيف لن يفارق بيتك. فهرب أبشالوم وذهب إلى تلمي ابن عم يهود ملك جاشور. ليه بقى؟ احنا لو نفتكر ان أم أبشالوم دي كانت بنت ملك جاشور، يعني داود اتجوز بنت ملك جاشور ده عشان يعمل علاقات مع الشعوب دي. فأبشالوم عشان يهرب ويطمن انه في مكان آمن راح لجده، يعني المكان المملكة بتاعة جاشور ديت، وناحى داود على ابنه الأيام كلها، ما فرقش ذهنه خالص ان الابن البكر ليه أول فرحته الشخص اللي هو كان بيأهله انه يبقى ملك وبينتظر انه هو يبقى ملك بعديه، هو بإيده اللي قال له روح واحضر الأمر ده ويكون ده نهايته. فتنوا كل الأيام ينوح على أمنه. وهرب أبشالوم وذهب إلى جاشور، وكان هناك 3 سنين. كان داود يطوق إلى الخروج إلى أبشالوم لأنه تعزى عن أمنون حيث أنه مات. بعد شوية خلاص يعني تقبل فكرة أن أمنون مات، فبقى قلبه واكله على أبشالوم، إن هو ساب الأرض إسرائيل خالص وراح عد، فمش عاوز يخسر الاثنين. فابتدى يفكر إن هو نفسه يشوف أبشالوم أو نفسه يرجع أبشالوم. دي هنشوفها المرة الجاية، وإزاي دي برضو هتكون سبب أزلي وسبب تعب لي. يعني هنكمل بقية حياة داود في ألام وفي أتعاب بسبب القضاء الإلهي ده. بس رغم كده ده علم داود درس، وبيعلمنا درس إن الله لا يشمخ لي، وما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. لو أنا عاوز أحصد خير خليني أزرع خير، لو أنا عاوز أحصد محبة خليني أزرع محبة، لو أنا عاوز أحصد قداسة خليني أزرع قداسة، لأن الله لا يشمخ علي. لو حد يحب يضيف حاجة أو يسأل في حاجة.